نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وحبيبه وصفيه وخيرته من خلقه ادى الامانه ونصح الامه وتركها على المنجه البيضاء ايها الفناء بها لا يضل عنها الا خلاص وصلوات ربي وسلامه عليه ما تعاقب الليل والنهار وما ذكر يذكرون ربهم بالاسحار. اما بعد معاشر المؤمنين، هذه فرصه نجتمع فيها على موارد الذكر، وهذه الموارد هي التي تعرفها الملائكه وتغشاها الرحمه وتتنزل عليها السكينه كما قال ربنا او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتابه ويتدارسونه فيما بينهم الا نزلت عليهم السكينه وغشيتهم الرحمه وحفتهم الملائكه وذكرهم الله فيمن عندهم. ومن اجل هذا اقام الله عز وجل للناس مساجد وبيوت. لماذا اقيمت هذه المساجد وهذه البيوت؟ في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدود والاصال الرجال، لا تلهيه تجاره ولا بيع عن ذكر الله. المساجد انما جعلت للصلاه والذكر والدعاء وللقران وللعلم وللتعلم، هذا هو الهدف الاسمى من هذه المساجد. ولذلك ضمن الله عز وجل للذين ياتون المساجد من اجل التعلم ومن اجل حلق العلم، قد جاء الفضل العظيم عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا بشاره للحاضرين ان النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند الامام الطبراني وغيره في الاسناد الصحيح انه قال: من غدا الى المسجد، يعني الانسان جاء الى المسجد ليتعلم الخير او يعلم، ليتعلم العلم او الخير او يعلم، الا كان له من الاجر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كان له كاجر حاج تامت حجته. يعني هذا فضل عظيم يؤتيه الله عز وجل من يشاء ويستقي به من يشاء، ويحرم من هذا الفضل من لم يرد الله عز وجل به خيرا. ولهذا قال ربنا جل وعلا عن طائفه من الناس: قال فتربطهم وقيل اقعدوا مع الطائفه. يعني ساعه واحده في آخر يوم يجلس فيها الإنسان يسترقي بالذكر ويتعلم شريعة رب العالمين، ويخرج بعد ذلك نفس طيبة مطمئنة، لأن هذه المجالس تحفوها الملائكة وتتنزل عليها الرحمة. وأيضا ماذا؟ الله عز وجل يبادي بها خلقه. ثم بعد ذلك كل هذه الأمور يزيدك الله عز وجل جائزة تخرج بها، وهي كأنك حاججت بيت الله الحرام. تعرفون ما لحاج من الاجر، خصوصا اذا تمت حجته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: الحج المبرور ليس له جزاء الا الجنه. وجاء في حديث اخر انه قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه. من حج ولم يرفث بالاثام والفسوق والعصيان رجع كيوم ولدته امه، بل صفحة بيضاء نقية من كل الذنوب. هذا يحتاج منك إلى جهد، يحتاج منك إلى مال، يحتاج منك إلى أيام طوالة. ممكن أن تنالك في جلسة واحدة تستحضر فيها النية الصالحة وتستمع إلى ذكر الله سبحانه وتعالى. هذه بشارة عظيمة للحاضرين وللمخلصين لرب العالمين، وهذا عزاء للذين حرمهم الله عز وجل من مجالس الذكر. نعم. بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فهذا أوان شرح متن الأربعين النووية للإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله، وغفر له، بشرح شيخنا أستاذ دكتور سليمان بن صفية حفظه الله ورعاه، وغفر له ولوالديه وللمؤمنين والسامعين آمين. قال رحمه الله:

الله تعالى عليه وصفه هو يحيى بن شرف ابن مرئي الحسن النووي الحواري الدمشقي الحازمي الشافعي رحمه الله تعالى عليه. فالإمام النووي عرف باسمه وهو يحيى بن شرف النووي، والنووي نسبة إلى بلدة نوى، ونوى هي من أعلى الجولان في الشام، وهي الآن موجودة قريباً من مدينة درعا، فهي من بلاد الشام أو من بلاد سوريا الآن. الإمام النووي رحمه الله عاش في مدينة دمشق بل قال 28 سنة رحمه الله تعالى عليه، فهو الدمشقي نشأة والحواري مولدا رحمة الله تعالى عليه رحمة واسعة. ولد سنة 631 من هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. الإمام النووي قد عرف بلقب وكنية، كان يلقب بمحيي الدين، محيي الدين النووي، رغم أنه كان يكره هذا اللقب، كان يكره أن ينادى بمحيي الدين، لأن محيي الدين وعز الدين وشرف الدين وذلك فيه تزكية، والنبي صلى الله عليه وسلم سبحانه وتعالى قد نهى أن يزكي الإنسان نفسه، فقال ربنا جل وعلا: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم لمن اتقى ولمن اهتدى. فالإنسان لا يجزأ أن يسمي نفسه أو يكره أن يلقب نفسه بمثل هذه الألقاب التي فيها تزكية، فما بالك إذا كانت هذه التزكية وهذا الاسم لا يوافق حال الإنسان. فكم من إنسان لقب بعز الدين وهو قد أذل نفسه وقد أذل دين الله سبحانه وتعالى. لهذا قال القائل مبينا هذا الحال: تسمى بشمس الدين وانقضى ظلامه. وكان هذا الحال خصوصا في القرون المتاخره، قرون الانحطاط، كثرت هذه الالقاب. انظروا مثلا الى الاندلس، الاندلس التي كانت حاضره المسلمين في اوروبا التي الى الان تسمى باسبانيا. الاندلس في اواخر سنواتها عندما بدا ينتشر الفساد وينتشر الخنا وبدا تضعف دوله الاسلام، كثرت هذه الالقاب. ولذلك يقول القائل: مما يزهرني في ارض اندلس القاب معتمد والقاب معتضد، القاب مملكه في غير موضعها كالهرب يحكي انتفاخا صوله الاسد. يقول: مما يزهرني في ارض اندلس انها في اخر سنواتها كفرت هذه الالقاب، خصوصا للحكام والخلفاء، عارض الدين ومعتمد الدين وسيء الدين، ولكنه ما زال الاسلام الا ضعفا وخبالا حتى سقطت الخلافه الاسلاميه في ارض الاندلس، وقد عرفناها بالبقاء الرملي في مرثيته المشهوره: لكل شيء اذا ما تم نقصان، فلا يغر بطيب العيش انسان، هي الامور كما شاهدت دول من صرف زمن ساءت وازمان. ثم يقول: بمثل هذا يموت القلب من كذب ان كان في القلب ايمان واسلام. الشاهد ان هذه الالقاب تكره، ولذلك هو كان يكره ان يلقب بمحيي الدين، رغم ان الله عز وجل قد احيا به الدين، ورغم ذلك كره مثل هذه الالقاب. وكان ايضا يكنى بابي زكريا، كانت كنيته ابو زكريا، ورغم ان الامام النووي رحمه الله تعالى عليه لم يتزوج ابدا، كان من العلماء العزام، فضلا ان يكون له ولد. الامام النووي عاش 45 سنه، ولد سنه 630 للهجره، وتوفي سنه 676 للهجره، هذا الحساب الهجري، والا الحساب الميلادي لعله قد عاش 43 سنه فقط رحمه الله تعالى عليه رحمه واسعه، ولكنه لم يتزوج. ورغم انه لم يتزوج كان يؤمن بابي زكريا، وهذه السنه ان الانسان يهتدي، لان في الدنيا فيه رفعه للانسان، خصوصا اذا تليته باول اولاده،

شوف على سبيل المثال رياض الصالحين، لا تجد بيتا ولا مكتبة ولا مسجدا إلا وفيه رياض الصالحين. الأربعين النووية كما سيأتي معنا ألف العلماء المئات من الكتب التي تسمى بالأربعين النووية، ولكن الكتاب الوحيد الذي اشتهر هو كتاب الإمام النووي رحمه الله تعالى. قال العلماء لعل ذلك من إخلاصه لربه جل وعلا. شوف الإمام مالك، الإمام مالك بن أنس صاحب المذهب في وقته ألف كتاب سماه الموطأ، موطأ الإمام مالك، كتب فيه أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أخبار الصحابة أو بعض الفقهاء، وسمي الموطأ لأنه ما سهله للناس. فقيل له يا إمام الناس في وقت كتبوا كثير من الموطئات مش أنت فقط، يعني كتاب ما لن يقدم جديدا. فقال رحمه الله تعالى عليه: فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. ذهبت الموطئات كلها وبقي موطأ الإمام مالك رحمه الله تعالى. ذهبت كتب الأربعينيات وبقي من كتاب الأربعين النووي. ولذلك الإمام النووي رغم أنه عاش 45 سنة فقط أو 43 سنة بحسابنا، إلا أنه ترك كتبا، كل هذه الكتب صارت مرجع للعلماء من بعده. ولذلك جاء في الصحيح حديث أبي هريرة الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل فقال: يا جبريل إني قد أحببت فلانا فأحببه. فيحبه جبريل عليه السلام، ثم ينادي جبريل أهل السماء فيقول لهم: إن الله قد أحب فلانا فأحبوه. فيحبه أهله في السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. القبول في الأرض معناه الناس تقبل بعلمه، حتى ربما ليس في حياته لكن ماذا بعد موته. بعض العلماء في حياتهم الناس لم تنتفع بكتبهم وعلمهم، ولكن لما ماتوا حتى بعد قرون انتفع الناس على علمهم. على سبيل المثال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى عليه لم ينتفع الناس بكتبه الا بعد قرون من وفاته رحمه الله تعالى عليه رحمه واسعه. لهذا قال ربنا جل وعلا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ماذا؟ ودا، مودة في القلوب. تسمع الشخص ولم تره ولكن ماذا تحبه لله سبحانه وتعالى. طبعا هذه المحبة إذا كان القلب صافيا، أما إذا كان القلب مسودا بالبغضاء والشحناء فإنها ماذا؟ لا تحب لله سبحانه وتعالى. ولذلك والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا ماذا؟ اغفر لإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا ماذا؟ غلا للذين آمنوا. هذه مصيبة، صرنا نرى الغل حتى في مساجدنا، حتى بين المستقيمين والملتزمين. تتبسم في وجه أخيك والابتسامة في وجه الإخوان صدقة كما قال النبي العلمان، فإذا به يكشر في وجهه، تلقي عليه السلام وهو ينظر إليه لا يرد السلام. هذا دليل على الغل الموجود في القلوب. وإذا امتلأت هذه القلوب بالغل نقص من إيمان العبد الشيء الكثير، لأن المؤمن يحب إخوانه. ومن وشائج المحبة أن الله عز وجل قال: إنما المؤمنون إخوة. إنما أهل العلماء يسموها أداة حصر، يعني كأن المؤمن لا يمكن إلا أن يكون آخر للمؤمن، لا يمكن أن يكون مغلظا له. ولذلك الإمام النووي رحمة الله تعالى عليه جعل الله عز وجل له ودا في قلوب المؤمنين. وإلا كما سيأتي معنا في ترجمته، الإمام النووي يوجد في عصرنا الآن من أخذ كتب الإمام النووي فأحرقها، وهؤلاء من المسلمين من المنتسبين إلى أهل السنة، يأخذون

وجدوا مانع في الاحتلال الفرنسي، يعني اغلبهم ولد في اواخر 1880 تقريبا. فهؤلاء رغم وجود كل هذا الحصار ورغم وجود كل هذه الممارسات التي كانت تمارسها فرنسا على العلماء، رغم ذلك نشأ في هذا البلد علماء مانع فطاحل. الامام النووي وجد في عصر انحطاط، لان الخلافه العباسيه في وقته كانت تحت ظلم، بل ماتت قبل موته. الخلافه العباسيه استمرت ورابت 5 قرون، من 132 للهجره الى 656 للهجره، كل هذه مده الخلافه العباسيه. الامام النووي ولد سنه 631 وتوفي سنه 676، والخلافه قبله سقطت بعشرين سنه، فكانت احلك الاوقات التي مرت فيها الامه الاسلاميه. فالخلافه العباسيه التي كانت عاصمتها بغداد تآلب عليها النصارى، فكانت الحروب الصليبيه على اشدها في ذلك الوقت، وبالتالي كانت الحملات على مصر اولا لاسقاطها، ثم بعد ذلك اسقاط الشام، ثم الاستيلاء على بيت المقدس. كان ايضا هجمات التتار التي ادت الى سقوط الخلافه العباسيه التي سقطت سنه 656 للهجره. تعرفون قصه سقوط بغداد؟ يعني في وقت الامام النووي كانت الخلافه الاسلاميه كانت عبارة عن مدينة بغداد وبعض مدن العراق فقط، والباقي كلها ضاعت ماذا؟ من بلاد المسلمين والخلافة الإسلامية. قصتها من تلك الحجر. تعرفون قصة جنكيز خان وأبو ظبي لما أراد ماذا؟ إسقاط مدينة بغداد. مدينة بغداد كانت من أحسن البلدان، فماذا فعل؟ تآلب معه واتفق مع الروافض الذين كانوا موجودين في مدينة بغداد. الروافض أقصد بذلك الشيعة، وعلى رأسهم الوزير ابن العلقمي عليه من الله عز وجل ما يستحق. فهذا ابن العلقمي كان وزيرا للخليفة، فماذا فعل؟ كان يتراسل مع أول شيء جنكيز خان، فلما مات عاقبه من بعده ابنه ولاده، فكان يتواصل معه حتى يهيئ له الجو ليدخل مدينة بغداد، لأن التتار كانوا يخافون من دخول هذه المدينة لأنها كانت من أقوى المدن من ناحية القوة والجيش. كانت مدينة بغداد فيها أكثر من 100,000 مقاتل، من أشرس المقاتلين. فماذا فعل هذا الرجل الخبيث عليه من الله ما يستحق؟ ذهب إلى الخليفة فقال له: أنت لا تحتاج إلى كل هذا العدد من الجنود، حاول ماذا أنك تبعثهم ماذا في مشارق الأرض ومغاربها. فلم يبقى في بغداد إلا 10,000 فقط. ثم ماذا؟ حاصره الأرض بجنوده. ثم ماذا قال ابن العلقمي عليه من الله عز وجل ما يستحق؟ قال لخليفته، قال: أرى أنك ماذا؟ تذهب إلى هولاكو حتى تتحاور معه. وهولاكو كان بيت النبي أنه إذا جاءه الخليفة مع حاشيته ذبحهم وقتلهم. فذبح الخليفة أو ذبح الحاشية، ثم دخل مدينة بغداد في 3 أيام، صوت في 3 أيام، قتل من المسلمين مدينة بغداد 1,000 شخص، 1,000,000 شخص قتلوا مش بالقنابل، بالذبح. في 3 أيام بلاليهم قتل 1,000,000 شخص، حتى يقول ابن الأثير: بعد أن استعبر وبعد أن تأخر في تدوين هذه الحوادث، قال: حتى جرت سكك بغداد بالدماء. صورة سكة يعني شارع يجري نهر من الدماء. وأحرقت الكتب، الكثير من الكتب التي أحرقت ولا نجد لها ما ذكره الآن. أبو الوفاء بن عقيل الحنبلي له كتاب سماه كتاب الفنون. كتاب الفنون هذا 800 مجلد ضاع، لم يعرف له ما ذكره. أعظم كتاب في الحديث هو أكبر كتاب في الحديث، كتاب المسند لبقيه بن مخلد

وإلا الله عز وجل له من الأسماء التي لا نعلمها. ولذلك جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. هناك أسماء لا يعلمها لا نبي مرسل ولا ملك أنا حرام. ويشهد بذلك حديث الشفاعة أيضا، أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة يفتح عليه وهو ساجد بين يدي ربه محامد لا يعلمها الآن، وهذه المحامد متضمنة للثناء ووصف الله عز وجل من صفاته وأسمائه. فالله سبحانه وتعالى كما قال أهل العلم أن اسم الله الأعظم الذي يسألك به ربك أعطاك مهما كان سؤالك هو الله سبحانه وتعالى. وإن كان بعض أهل العلم ذكروا ماذا؟ ذكروا أسماء أخرى. طبعا لو تأملت حتى الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى عليه أوصى خلاف أهل العلم في تعليم اسم الله الأعظم إلى قرابة 14 قول في هذه المسألة، ولكن الذي يصح منها أولا ما جاء في سنن أبي داود وابن ماجة بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسم الله الأعظم في ثلاث سور، في البقرة والآل عمران وطه. طبعا هذا الاسم هو ماذا؟ الله الحي القيوم. فانظر هذا الاسم فيه ماذا متضمن لي معاه اسم الله سبحانه وتعالى. أيضا ما جاء في السنن، أقصد بالسنن أبي داود والترمذي والنسائي من هذه الحديث أنس رضي الله عنه وأرضاه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجل قال ما لا يدعو الله سبحانه وتعالى، فقال: اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الواحد الأرض، بأنك أنت الله بديع السماوات والأرض، منان بديع السماوات والأرض. ثم ماذا ذكر؟ الدعاء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سأل نعم بسم الله الأعظم الذي إذا دعي به فالاستدار وسجد لي أعطاه. والله عز وجل استحق اسم ربي المطلق،